يهتدى بهداه أما بعد. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمنا الله وإياه. وعليكم السلام ورحمة الله. قال الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به، ولا شك أن هذه أعظم نعمة ومنة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده، وهي نعمة الهداية للإسلام. فإن النجاة يوم القيامة لا تكون إلا بهذا الإسلام. فأعظم نعمة ينعمها الله جل وعلا ينعمها الله على عبده هي هذا الإسلام. ولذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون هذا الأمر. يعني مثلا أنس رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال أنت مع من أحببت، لذلك الرجل الذي سأله متى الساعة، فقال أنس يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من فرحنا بقوله أنت مع من أحببت. فدل على أنهم أعظم نعمة فرحوا بها هو هذا الإسلام وهذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وورد نحوه عن ابن عمر وغيره حول هذه المنة. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أتممت عليكم نعمتي بهذا الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن وفق العبد بعد ذلك، عليكم السلام، إن وفق العبد بعد ذلك لكونه على السنة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا نور على نور، وإلا كان من الفرق الهالكة المتوعدة بالنار على حسب ما يعني ما ينحرفون ويضلون به. فمنهم من بدعته مكفرة فيكون ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا ويكون من الخالدين في نار جهنم الخاسرين في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك العبد إذا وفق لهذا وهذا فليعظم حمده لله سبحانه وتعالى. ومن النعم العظيمة بعد الإسلام والسنة إن الله جل وعلا خلقك تفهم القرآن بلغتك، هذه والله من أعظم النعم أن تفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن والسنة، ولا تحتاج إلى كلفة حتى تفهم القرآن والسنة. غيرك يجلس سنين وهو يتعلم اللغة العربية من أجل أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تمنى الله جل وعلا عليك بفهمها بمجرد قراءتها. فهذه نعم عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى علينا، ينبغي أن نعظم الحمد لله سبحانه وتعالى في صباحنا ومسائنا. هذه يعني من أكبر النعم وأكبرها الإسلام على الإطلاق. ثم يأتي نعم كثيرة لا تستطيع إحصاءها أبدا. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال وأخرجنا في خير أمة، يعني هو يقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، التي هي هذه الأمة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أخذا من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقوله كنتم هذا خطاب للمسلمين، خير أمة أي خير الأمم، والأمة المراد بها الجماعة، خير أمة أخرجت للناس، تأمل قوله للناس، فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها وإنما يتعدى للناس في الدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد. لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ويترك الآخرين، بل لا بد أن ينشر الدعوة وينشر العلم وينشر الخير ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون عضوا عاملا في مجتمع المسلمين. فقوله أخرجت للناس معناه ما أخرجوا لأنفسهم فقط، وإنما أخرجهم الله للناس. هذا المقصود بها أمة من؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة هي خير الأمم، التي أخرجت للناس هي خير الأمم عموما، وهي خير الأمم التي أخرجت للناس. ما السبب؟ لماذا؟ يشهدون على الأمم الثانية. إيش؟ يشهدون على الأمم الثانية. هذا صحيح، لكن هناك ما هو أوضح. يأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طيب والأمم السابقة ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ طيب الأمم السابقة أيضا يعني فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما أن هذه الأمة فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفيهم من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. تفضل أبو إبراهيم. يعني جمعوا بين العلم والعمل. جمعوا بين العلم والعمل. طيب الأمم السابقة فيهم من الصالحين من جمع بين العلم والعمل. اختار الله هذه الأمة، جعلها أفضل الأمم فقط اختيارا. صحيح، هو اختيار من الله لا شك، لكن ما الميزة التي ميزت هذه الأمة فجعلتها خير أمة أخرجت للأمم؟ نعم الله سبحانه وتعالى اختارها، لكن جعل فيها ميزة، يعني جعلتها هي خير الأمم التي أخرجت للناس. خير البشر، خير رسول أخرج. هذا صحيح، أرسل لهم خير الرسل لا شك. هم يشهدون، ذكرها أبو محمد، يشهدون على الأمم، لكن أكثرهم إيمانا. هو لا شك أنهم أكثر هذه الأمة يعني إيمانا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هي هذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مبعوث على الناس عامة. كيف؟ بعثوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه؟ بعث الناس عامة. طيب كل الأمم خاص للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وش الخيرية هنا؟ أنا ما نبعث بس ربنا، العالم كله. أحسنت. هذه يعني من الميز البارزة التي ميزت هذه الأمة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما فضل به على من كان قبله. قال وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. بعثت إيش؟ للناس كافة. فمعناه ماذا؟ معناه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة ليس كما هو في الأمم السابقة لقومهم، وإنما لعموم الناس، لكافة الناس، لجميع من على وجه هذه الأرض. هذه خير الأمم التي أخرجت لهم، يعني لأنهم كما ذكر الله جل وعلا في نفس هذه الآية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ليس أمر كأمر ونهي الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة فيما بينهم، لكن هذه الأمة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإيمانهم بالله ودعوتهم إلى الله جل وعلا عامة لجميع الخلق، لجميع الناس، فهي خير أمة أخرجت للناس. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه في في في تفسير هذه الآية، قال: كنتم خير الناس للناس، كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل حتى يدخلون الإسلام فيدخلون الجنة. تأتون بهم في السلاسل يعني من آثار إيش؟ الجهاد في سبيل الله، تأسرون منهم من يشرح الله صدره للإسلام، سواء استرق يعني كان رقيقا ومملوكا، أو أسلم وأعلن إسلامه فكان من المسلمين. فليس هناك أرحم بهؤلاء الكفار بعد الله سبحانه وتعالى من دعاة التوحيد، ليس هناك على وجه الأرض أرحم بهؤلاء الكفار، الكفار أقول الكفار يهود أو نصارى أو ملحدين أو مجوس أو غيرهم، ليس هناك أرحم بهم من دعاة التوحيد بعد الله جل، لأنهم يسعون في فكاكهم من الخلود في نار جهنم. ويا ليت هذا المعنى يصل إلى هؤلاء في أصقاع العالم، ويعلمون أن أرحم الخلق بهم وأن هؤلاء المسلمين لا يقاتلونهم ولا يعادونهم من أجل أموالهم أو أعراضهم أو دماءهم أو يعني حب القتل لأي كافر، أبدا. دين الله جل وعلا دين اللطيف الرحيم الذي هو أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم. فالمقصود أن الله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، جميع الناس رحمة للعالمين، حتى البهائم والدواب، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لها، حتى الجمادات رحمة لها، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الجذع الميت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه حن لما عمل للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فترك الصعود على ذلك الجذع، حن لما كان يعني يقال فوقه من الذكر ومن التوحيد ومن الدعوة إلى الله جل وعلا والنصح للمسلمين. فالمقصود أن خيرية هذه الأمة، خيرية هذه الأمة لا كما يفهمه كثير من المسلمين إن لم يكن أكثره، لا كما يفهمونه من أن الخيرية هذه خاصة للأمة في ذاتها، وإنما هي عامة للناس جميعا، لما يحصل لهم من الخير عن طريق هذه الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله جل وعلا، الذي يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده سبحانه وتعالى، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. سبحان الله، يعني جاء في بعض روايات أكثر من ذكر هادم اللذات أنه قال فإنه ما ذكر في سعة من العيش إلا ضيقها، وما ذكر في ضيق من العيش إيش إلا وسع. من كان في ضيق في هذه الدنيا وذكر الموت وهو على خير وعلى طاعة، تتسع له هذه الدنيا، لأنه يعلم أن ما عند الله جل وعلا خير للمؤمنين وأبقى. وما ذكر في سعة من العيش، الذي عنده رغد في العيش وسعة، وتجده في الغالب متعلق بهذه الدنيا ومتشبث بها، فيضيق عليه الأمر، يضيق عليه الأمر، لأنه لا يدري ما حاله مع هذا في الآخرة. والمقصود أن يعني هذه الأمة إنما تكون خيريتها برحمة الخلق، برحمتهم للخلق، وعدم اقتصارهم على أنفسهم، وإنما بنصح الخلق، فيعلمون بالحق ويرحمون الخلق. ثم قال وقوله فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، قال الإنسان يسأل الله الثبات ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده، فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن بأن تأتي فتن وتجتاحه ويضل عن سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف على نفسه، وهكذا كلما قوي إيمان الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن الفتن ولا يزكي نفسه، بل يسأل الله الثبات وحسن الخاتمة دائما وأبدا، ويخاف من سوء الخاتمة، ويخاف من الفتن، ويخاف من الزيغ والضلال ومن دعاة السوء. ولذلك أمرنا الله جل وعلا، فرض علينا فرضا في دعاء، فرضه الله سبحانه وتعالى علينا فرض، فما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أعظم دعاء وأحب دعاء إلى الله جل وعلا، لأنه افترضه علينا في كل ركعة، وقال لنا جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أمر من الله سبحانه وتعالى، والأمر يقتضي الوجوب، فاستهدوني أهدكم، يعني أدعوني وارجوا مني واطلبوا مني أن أهديكم. فهذا الدعاء هو أعظم دعاء وأفرض دعاء وأحب دعاء إلى الله جل وعلا، لأنه يقول جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا الدعاء من الفرائض، لا تصح صلاتك إلا بقراءة الفاتحة. والفاتحة ينبغي أن تستشعر أن فيها هذا الدعاء الذي هو أعظم دعاء، فينبغي أن تقوله وأنت موقن بالإجابة، وتقوله وأنت حاضر القلب: اهدنا الصراط المستقيم، مفتقر لله سبحانه وتعالى، تعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. ولذلك قبلها مباشرة: وإياك نستعين، يعني نستعين بك وحدك. إياك معناها نخصك فقط بطلب العون والتوكل عليك والاستعانة بك، لأننا لا حول لنا ولا لغيرنا ولا قوة إلا بك. ففيه الافتقار لله جل وعلا، الافتقار لله سبحانه وتعالى. وقبلها ثناء عليه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين الذي رباهم بنعمه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الذي أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، والجزاء عنده مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. أنت المنعم، أنت المان والمنعم على جميع من صلح فيما سبق، فاهدنا كما هديتهم. فهو توسل إلى الله جل وعلا بنعمه السابقة على من سبق أن يمن بها عليك، وفيه اعتراف بفضيلة أولئك وأنهم أفضل الخلق. ولذلك المسلمون يدعون كلهم أن يهديهم الله جل وعلا صراط أولئك، لكن كثير من المسلمين للأسف الشديد يدعو بهذا الدعاء وهو أولا لا يستحضر الدعاء، لا يستحضر أنه دعاء، وإنما يقول بقلب غافل لاهٍ. ثانيا لا يعرف فضيلة أولئك الذي يدعو الله جل وعلا أن يجعله على طريقته. الله جل وعلا لم يختر أولئك أن ندعو نحن أن يهدينا صراطهم وطريقتهم، إلا أنهم أفضل البشر على الإطلاق، فلا كان ولا يكون مثل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا أصلح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثلهم. فالعبد حينما يدعو ينبغي أن يستحضر مثل هذه المعاني العظيمة، أولها استشعار فقره وشدة حاجته لله جل وعلا، وقبلها استشعار عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه الرحمن الرحيم وهو الذي رباهم بنعمه، وهو رب العالمين، خالقهم ومالكهم ومدبرهم والمتصرف فيهم، الذي أنعم عليهم بكل نعمة، فما فيه من نعمة إلا وهو المنعم بها سبحانه وتعالى. فيلجأ العبد إليه أن يهديه، يعني هو يقول: يا ربي أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، أنا فقير من جميع الوجوه، ضعيف من جميع الوجوه، لا خير لي ولا نفع لي من نفسي ولا من غيري من الخلق، إن لم تداركني بنعمتك ورحمتك وعنايتك وهدايتك وتوفيقك وإلا هلكت. هذه المعاني ينبغي أن تكون عميقة في قلبك، وهي أعظم المعاني التي يدخل العبد بها على ربه سبحانه وتعالى، فيستجلب منها عظيم عناية ربه به سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه من أعظم العبودية، هذه أساس العبودية، الافتقار لله جل وعلا والبراءة من الحول والقوة والإفلاس من نفسك وحالك ومالك وقوتك وقدرتك وذكائك وعلمك وعبادتك، أن تفلس من هذا كله. فتسيء الظن بنفسك وتعظم الظن بربك. فإذا افتقر العبد لربه جل وعلا وأحسن ظنه بربه واعتمد بقلبه على ربه ووثق به وفوض أمره إليه سبحانه وتعالى وحده، فإن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي. كلما عظم علمك به ومعرفتك به سبحانه وتعالى وأنه أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم وأنه هو العليم الحكيم، كلما عظم ظنك هذا، كلما حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، كلما عظم علمك به جل وعلا، كلما حسن هذا الظن وبلغ منازل عليا، يتولاك الله سبحانه وتعالى بسببها. فأعظمنا نصيبا من عنايته جل وعلا ولطفه ورحمته وهدايته وتوفيقه وتثبيته، هو أعظمنا نصيبا من العلم به جل وعلا وحسن الظن به من جهة، ومن الجهة الأخرى أعظمنا نصيبا من الافتقار والانكسار لله سبحانه وتعالى والبراءة من الحول والقوة، والبراءة من الحول والقوة. فلا يدخل العبد على الله جل وعلا بأعظم من شدة حمده لله سبحانه وتعالى وحسن ظنه به سبحانه وتعالى وافتقاره وإفلاسه من كل ما يعتد به الناس من القوى والأنعام الذي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. إذا وجد هذا وجد التوفيق والتثبيت والعناية والهداية من الله جل وعلا. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، كما قال الإمام البربهاري هنا، ثم قال: والحفظ مما يكره ويسخط. قال الشيخ صالح حفظه الله: قوله والحفظ مما يكره ويسخط، أي فيوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات، ويجنبنا ما يسخطه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهو الهادي سبحانه، وهو الموفق، وهو الدال والمرشد. فلا يدفع عنك السيئات ويحفظك من الشرور الحسية والمعنوية إلا الله جل وعلا. ومما يحفظ العبد من الشرور الحسية والمعنوية يعني أمور كثيرة، منها يعني إقامة لهذه العبودية، فإن الله جل وعلا يكون لعبده كما تكون عبوديته، أليس الله بكاف عبده. فكفايته جل وعلا لعبده سواء من الشرور الحسية أو المعنوية، أو يكفيها الله جل وعلا في توفيقه وهدايته ورزقه وجميع شؤونه، يكفيه الله سبحانه وتعالى، يكفي عبده كل ما أهمه، كما جاء في الذكر في الصباح وفي المساء 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من قالها في الصباح وفي المساء كفاه الله ما أهمه، كفاه الله ما أهمه. فكيف إذا كان العبد الموفق العارف بالله جل وعلا على هذا الظن بالله سبحانه وتعالى في طيلة يومه وليلته؟ ما هو فقط يقولها في الصباح وفي المساء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات وانتهينا. هذا لا شك أنه له نصيب من هذا إذا كان يقولها باستشعار واستحضار. لكن الأعظم منه أن تكون هذه عقيدة مستقرة في القلب وحاضرة معي في يومي وليلتي في لحظاتي، لأني أنا أقول أيضا في الصباح وفي المساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حينما يقول العبد مثل هذه المعاني، هذه أعظم متون التوحيد لطالب العلم إن كنا نعقل، أعظم من كل المتون. إذا فهمنا هذا وعشناه في حياتنا في يومنا وليلتنا، كان هذا هو يعني خلاصة التوحيد وزبدته وخلاصة المعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى. أن يكون العبد الموفق في صباحه وفي مسائه على معنى وليس مجرد لفظ، على معنى: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والله يفتح علينا وعليكم، الله يفتح علينا وعليكم. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قوله اعلم هذه كلمة للاهتمام، ومعنى اعلم أي تعلم. وكيف تعلم أن الإسلام هو السنة؟ إذا علمت ذلك، كيف تعلم أن الإسلام هو السنة؟ إذا تعلمت ذلك، يعني إذا طلبت العلم، ما هو جلست في بيتك وقلت يعني أنا أعرف أن الإسلام هو السنة وانتهينا. لابد من العلم وطلب العلم والتعلم. قال: فاعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام لما بعدها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني اعلم معنى لا إله إلا الله واعمل به. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فتأتي كلمة اعلم واعلموا للاهتمام لما بعدها، وهذه جاءت في القرآن في مواضع كثيرة، وغالبا ما تأتي في التعريف بالله سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال أعلم أن واعلم أن الله على كل شيء قدير. اعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه الكلمة اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. قال يعني الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل الرسل جاءوا بالإسلام، فكل نبي دعا إلى الله وجاء بشريعة من عند الله فذلك هو الإسلام. فالإسلام عبادة لله سبحانه وحده في كل وقت بما شرعه، وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلى آجال ثم ينسخها، فإذا نسخت كان العمل بالناسخ هو الإسلام، إلى أن نسخت تلك الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه. بحسب ذلك الوقت، إلى أن جاءت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام دون غيره. فمن بقي على الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، حيث لم ينقد لله عز وجل ولم يطع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخ، والبقاء على المنسوخ ليس دينا لله عز وجل، إنما العمل بالناسخ هو الدين. وبهذا تعرف ضلال بعض الدعاة الذين يعني للأسف الشديد ينتمون إلى الإسلام وإلى المسلمين، ثم يصحح دين هؤلاء اليهود والنصارى، وأنهم قد يعني كل من تعبد لله بشريعة سماوية أنه على خير. يشاقون الله ورسوله، والله جل وعلا قال: إن الدين عند الله الإسلام، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، كما في الصحيح: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، ويقع في بعض دعاة الإخوان المسلمين مثل هذا الكلام المنحرف شديد الانحراف، وهم موجودين ومن المعاصرين، ولا زال لهم يعني أتباع ومعجبين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا حينما لا يكون قاعدتك العظمى في تدينك هو التوحيد والسنة، يحصل عندك من الانحرافات والضلالات عليهم السلام، يحصل عندك من الانحرافات والضلالات شيئا عظيما. حينما لا يكون منهاج السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الأصل عندك الذي تسير عليه وتتمسك به حتى تلقى الله جل وعلا، يحصل من الانحرافات شيئا عظيما، كما حصل عند بعض هؤلاء الذين يصححون دين اليهود أو النصارى وحتى غيرهم، يعني يصححون حتى دين غير هؤلاء اليهود والنصارى. وهناك نماذج لعلي أطلعكم على بعضها كي تحذروها، إن شاء الله نطلعكم على بعض هذه النماذج التي تصحح دين اليهود والنصارى، من أجل أن يعلم الإنسان أنه في عصر الغربة، حينما يأتي من يلبس للناس لبوس الدين والعلم ثم يدعوهم إلى مثل هذه الأفكار شديدة الانحراف عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وقوله والسنة هي الإسلام، قال أي لا فرق بينهما، إذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينهما وبين الإسلام، بينها وبين الإسلام. وقوله ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، أي لا يقوم الإسلام إلا بالسنة ولا تقوم السنة إلا بالإسلام. فالذي يدعي الإسلام ولا يعمل بالسنة أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، والذي يعلم السنة ولا يسلم ويسلم لله ليس بمسلم، وإنما وإن عرف السنة فلا بد من الجمع بينهما. لماذا؟ لأن الإسلام هو السنة. الإسلام ما هو الإسلام؟ هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول لعباده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني يقول قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله، تدعون أنكم تحبون الله، اليهود والنصارى يدعون أنهم أبناء الله وأحباءه وأنهم يحبونه، بل كل المشركين يعني في الجملة يتعبدون لله حتى كفار قريش ويزعمون أنهم يحبون الله جل وعلا. يقول لهم الله جل وعلا يقول لنبيه قل لهم يعني إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فإن لم تتبعوني لم يحبكم الله جل وعلا. لذلك قال بعدها في الآية التي بعدها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، لأنهم لم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد أنه يتقرب إلى الله جل وعلا ويصل إلى الله وإلى رضوانه بغير طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، من اعتقد هذا فقد كفر بالله جل وعلا. ومن نواقض الإسلام أن يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما يعتقد بعض غلاة الصوفية. فمن اعتقد ذلك فقد كفر بالله جل وعلا، فلا يقبل الله جل وعلا دين غير دين محمد عليه الصلاة والسلام وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. فلعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا برحمتك ولطفك من الراشدين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا، اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم يا لطيف يا رحيم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس ومن عاونهم في نحورهم، اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم، اللهم ادحرهم، اللهم ادحرهم، اللهم ادحرهم. اللهم وفق